شوف قلبي كبير عالسجن كتير ما أنا خير الشوف هواك أهدى جنات نفس أنا عاشقة هواك مقدر على بعدك دقيقة مقدر أنا مقدر خيالي انتو حقيقة والحب لا يكبر مقدر على بعدك دقيقة مقدر أنا مقدر خيالي انتو حقيقة والحب لا يكبر أحبك جي من غيرك كيف من غير ليك شوف قلبي كبير عالسجن كتير ما أنا خير الشوف هواك أهدى جنات نفس أنا عاشقة هواك مقدر على بعدك دقيقة مقدر أنا مقدر خيالي انتو حقيقة والحب لا يكبر مقدر على بعدك دقيقة مقدر أنا مقدر خيالي انتو حقيقة والحب لا يكبر أحبك من